الدرس الرابع الحروف المتحركة. با فتحة با با كسرة بي بابي با ضمة بو بابي بو تا فتحة تا تا كسرة تي تاتي تا ضمة تو تاتي تو ثا فتحة ثا ثا كسرة ثي ثاثي ثا ضمة ثو ثاثي ثو جيم فتحة جا جيم كسرة جي جاجي جيم ضمة جو جاجي جو حا فتحة حا حا كسرة حي حاحي حا ضمة حو حاحي حو خا فتحة خا خا كسرة خي خاخي خا ضمة خو خاخي خو دال فتحة دا دال كسرة دي دادي دال ضمة دو دادي دو ذال فتحة ذا ذال كسرة ذي ذاذي ذال ضمة ذو ذاذي ذو را فتحة را را كسرة ري راري را ضمة رو راري رو زا فتحة زا زا كسرة زي زازي زا ضمة زو زازي زو سين فتحة سا سين كسرة سي ساسي سين ضمة سو ساسي سو شين فتحة شا شين كسرة شي شاشي شين ضمة شو شاشي شو صاد فتحة صا صاد كسرة صي صاصي صاد ضمة صو صاصي صو ضاد فتحة ضا ضاد كسرة ضي ضاضي ضاد ضمة ضو ضاضي ضو طا فتحة طا طا كسرة طي طاطي طا ضمة طو طاطي طو ضا فتحة ضا ضا كسرة ضي ضاضي ضا ضمة ضو ضاضي ضو عين فتحة ع عين كسرة عي عاعي عين ضمة عو عاعي عو غين فتحة غا غين كسرة غي غاغي غين ضمة غو غاغي غو فا فتحة فا فا كسرة في فافي فا ضمة فو فافي فو قاف فتحة قا قاف كسرة قي قاقي قاف ضمة قو قاقي قو كاف فتحة كا كاف كسرة كي كاكي كاف ضمة كو كاكي كو لام فتحة لا لام كسرة لي لالي لام ضمة لو لالي لو ميم فتحة ما ميم كسرة مي مامي ميم ضمة مو مامي مو نون فتحة نا نون كسرة ني ناني نون ضمة نو ناني نو واو فتحة وا واو كسرة وي واوي واو ضمة وو واوي وو ها فتحة ها ها كسرة هي ها هي ها ضمة هو ها هي هو همزة فتحة ا همزة كسرة اي ائي همزة ضمة او ائي او يا فتحة يا يا كسرة ي يا ي يا ضمة يو يا ي يو